كفو شباب او طالي لحالينا العريس احلى وسحلى بحطني طالي لحالينا العريس احلى وسحلى بحطني اهلا وسهلا بهالطلي طالي لعالينا العريس اهلا وسهلا بهالطلي طالي لعالينا العريس اهلا وسهلا بهالطلي طالي لعالينا العريس اهلا وسهلا بهالطلي طالي لعالينا العريس اهلا وسهلا بهالطلي طالي لعالينا العريس اهلا وسهلا بهالطلي سادرتي له يا امه رش الورد من السله سادرتي له يا امه رش الورد من سادرتيلو يا إمار رش الورد من السلة سادرتيلو يا إمار رش الورد من السلة لقينا يا أبو عدنان صب البن من الدلة لقينا يا أبو عدنان صب البن من الدلة لقينا يا أبو عدنان صب البن من الدلة لقينا يا أبو عدنان صب البن من الدلة لقينا يا أبو عدنان صب البن من الدلة لقينا يا ابو عدنان صب الدل من الدله لقينا يا ابو عدنان صب البن من الدله لو كرمالك يا ابو علي ليلي فكري متجلي كرمالك يا ابو علي ليلي فكري متجلي كرمالك يا ابو علي ليلي فكري متجلي كرمالك يا ابو علي ليلي فكري متجلي كرمالك يا ابو علي ليلي فكري متجلي كرمالك يا ابو عدنان الليل فكري بتجلي طال علينا القمر جانا من بعد الغياب طال علينا القمر جانا من بعد الغياب طال علينا القمر جانا من بعد الغياب او يا زينة كل البشر مالنا غيرك احباب او طال علينا القمر صلي على النبي صلي على النبي او يا زينة كل البشر مالنا غيرك احباب ولي كف ولي كف ولي دل فوق صلى على النبي صلى على النبي الله الله او يا علي عارسنا الزين حطيتك عراسي اول حبايب مش دمعين الاهل والناسي الاهل والناسي او يا علي عريس الزين حطيتك عراسي حطيتك عراسي اول حبايب مش دمعين الاهل والناسي الاهل والناسي او طال علينا القمر جانا من بعد الغياب او يا زينة كل البشر غيرك احباب او يا علي عريس الزين حطيتك عراسي ايو الحبايب مجتمعين والاغل والناسي او يا علي عريس الزين حطيتك عراسي ايو الحبايب مجتمعين والاغل والناسي كف علي علي يا علي وعلي يا حليوة علي يا علي يا علي علي يا حليوة بدي أغني لك يا مدلل أحلى غنيوة علي يا علي يا علي علي يا حليوة بدي أغني لك يا مدلل أحلى غنيوة جينا اليوم وغنينا لك بين عمامك وإخوالك أو جينا اليوم وغنينا لك بين عمامك وبين إخوالك بدي أغني يا علي احلى غنيوة بدي اغني لك يا علي احلى غنيوة